الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم المصافحة عند الالتقاء اليومي أو السلام المتعارف عليه بين العامة كتقبيل الرأس أو الخدين، وهل يعد ذلك من البدعة؟ خاصة أننا في مجتمعات تعودنا على مثل هذا السلام في المجالس أو عند الترحيب بالضيوف أو وداع الغائب أو الالتقاء بأشخاص منذ مدة بعيدة. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن أمور العادات مبنية على أصل الحل والإباحة ما لم تخالف الشرع، وصفة السلام لا أصله يعتبر من جملة العادات لا العبادات، فأصل السلام عبادة في ألفاظه، وأما صفته التي يوقع عليها وما يقترن بها وما يقترن به من الأفعال هذا مبني على العادات، فالأصل أن يترك الناس على عاداتهم، فإذا كان من العادة عند اللقاء بعد طول الغياب أو عند العزاء أو في الأعياد، إذا كانت عادة الناس أن يعانق بعضهم بعضا ويصافح بعضهم بعضا فالأصل في العادات الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، فأصل السلام في ذكره توقيفي فلا يزاد عليه باعتباره ذكرا، وأما صفته التي تقترن به من مصافحة أو معانقة أو وضع يد على الصدر أو على الكتف كل ذلك يدخل تحت دائرة العادات، ولا يسمى ما يحدثه الناس فيه إحداثا بدعيا، فلا توصف هذه الصفات بأنها بدعة، فإذا اعتاد الناس على المصافحة أو وضع بعضهم يد بعض على الكتف أو على الصدر أو على الرأس، أو اعتاد بعضهم أن يقبل رأس بعض أو يقبل بعضهم أكتاف بعض، إذا كانت هذه عادتهم الجارية فالأصل ترك الناس على عاداتهم ما لم تخالف دليلا من الشرع، وبناء على ذلك فالانحناء عند السلام وإن كان عادة عند بعض الناس إلا أنها عادة مخالفة للشريعة، لأنها تتضمن صرف شيء من التعبدات لغير الله، فالركوع عند السلام لا يجوز، وكذلك سلام بعض الأقارب على قريباتهن ممن لسن بمحارمهن أيضا وإن كان عادة عند بعض القبائل إلا أنها عادة وصفة في السلام لا تجوز لمخالفتها للشريعة، فإذا عادة الناس في سلامهم إذا كانت مخالفة للشريعة فتكون حراما، وأما إذا كانت لا تضرب أو تعارض شيئا من الأدلة فالأصل أن يترك الناس على عاداتهم في صفات سلامهم، والله أعلم.